في الركوع ليدرك الركعة. يدرك الركعة. وانتظار في غير الركوع وينقسم إلى قسمين. انتظار فيما يستفيد منه الداخل وانتظار فيما لا يستفيد منه. نعم. إلا اشتراكوا في نفس ما الركن اللي وصل إليه. لا يستفيد إلا يجتمع معه. طيب نعم زين. فأما الذي يستفيد منه فمثلا يكون الإمام في سمح الصور الآن نشوف الأحكام يلا ها هنا لا هنا حكم الصورة الأولى انتظار الداخل بمعنى تأخير إقامة الصلاة من أجل حضور هذا الداخل. إذا كان الداخل هذا يكون يعني له ولاية عالم أو يكون أمير فيقال بعض الله يتحب يعني في قلبه. نعم نعم. وقال بعض العلماء أن المؤمن أولى وفي الله علي لا يمارس له. تمام هذا واحد. ثاني علي في دخل معه في الركوع هذا يقيل بأن له وجه غير خاصة الركعة الأخيرة. وربما يستأنس ثلاثة أشهر. الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويطل الركعة الأولى حتى من الواحد يتوضأ ثم يدخل. الثانية إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف. نعم. رغم أن فيه مخالفة. للعادة. الثالث. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة بيدها فإذا سمع بكاء الصبي قصرها من أجل عدد الشغائل. طيب. وهذه يستأنس بها للانتظار الداخل والركعة الذي يدرك بدخول الركوع. طيب الثالث لا لا حاجة الثالث انتظار فيما في غير الركوع. نعم. وهذا إن كان فيه فائدة التشهد الأخير وإذا لم يكن فيه فائدة فالتشهد. طيب تقول إذا كان فيه فائدة كالتشهد الأخير ما الفائدة في إدراك التشهد الأخير؟ قول أن الجماعة تدرك يدرك الجماعة على قول من قال بيدركها بالتكبير قبل السلام الإمام. تمام. طيب يشترط لهذه الانتظارات الأخ. نعم هند. ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟ أولاً أن لا يشق على المؤمنين. نعم. طيب وأيضاً أن لا تتغير الصورة في الصلاة يعني في صورة كبيرة حيث أن تتغير هيئة الصلاة. وشون يعني؟ يعني مثلاً يجعل الركعة الثانية أو يعني الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى. ولا بد الانتظار من أن يطولها بعض الشيء فإن ضال كثيرا فهذا يكون يشق المؤمن. ولهذا المؤلف لم يشترط إلا شرطا واحدا وهو أن لا يشق المؤمن. طيب قل يا أخ حضور النساء للجماعة أي هل يبرى فائدة؟ حضور النساء للجماعة هذا على قول المؤلف أنه يسن حضور النساء للصلاة. يسن؟ يستحب. يستحب. ما هي عبارته التي تدل على أنه يستحب؟ هو يستحب ويكره منعهن. يكره منعهن. احنا نتكلم عن حضورهن ما عن منعهن. حضور النساء للصلاة. نعم لصلاة الجماعة مع الرجال. لا يمنعها إذا رادت منك. دعنا من اللي يمنعها المنع عدمه لغيرها مو لها. يلا واصل. إنه جائز. جائز ما يستثنى شيء إلا إذا خشيت الفتنة

لكن هل إن الإنسان اللي يحفظ القرآن يستغني عن السنة؟ سألوه ما يستغني. وحتى القرآن في فقه، في فقه أكثر من السنة. يعني نقول الأقرأ لا شك عنده فقه بقدر ما عنده من القراءة، لكن مثلا أفرض أن فيه في السنة أشياء تفصيلية من في القرآن، تكون هنا هذا أعلم بالسنة. هنا نعم. إذا كان إمام فاسق وكان المتأخرين الجماعة، هل يصلي معه أو يصلي لوحده؟ إذا كان الإمام فاسق كيف؟ إذا كان الإمام فاسق وكان المتأخرين بعد الجماعة، فاسق الجماعة الأساسية وجاء الجماعة المتأخرين، هل إنه يترك الجماعة لك؟ يعني كان الإمام فاسق يصلي لوحده أم ينضم إليه؟ لا لا ينضم إليه. صحيح أنه ينضم إليهم ولو كان فاسق. هنا نعم. لا هذا يحمل على الأفضل، يحمل على الأفضل بلا شك عند ابتداء أمر، أما إذا تم الأمر فإنه لا يجوز الخروج على الأمر. ما يخالف هذا إذا كان بالإمكان، أما وقد استولى وسيطر فإنه تأتي الأحاديث الأخرى التي لا تجوز الخروج على ولي الأمر إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وما زال المسلمون على هذا، يعني ما زال المسلمون يقدمون من يعني يبايعون لمن ليس من قريش، حتى على يعني وقت يقولون وسطى. نعم يلا محمد. عليها التذاب عليها إذا كان بحق فهو طيب، يعني كل واحد يقول أنا بيصلي لأنه أحق. التذاب عليها أن تقول ولا عنها؟ شوف الفرق. التذاب عنها أيضا إما مكروه أو محرم، لأن بعض العلماء يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم على سبيل الوجوب. نعم المناقشة في هذا الذي حفظتم وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه، هو أولا ما حكم الصلاة إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام؟ محمد السلام. لم تنعقد الصلاة. طيب وإن وافقه فيها كذلك، وإن بدأ بها قبل أن يتم إمامه يعني قل كذلك. طيب واضح. إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة. طيب إذا سبقه بركن الركوع، المؤلف على قول المؤلف إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه سبقه يعني عامدا. نعم وإن كان جاهلا أو ناسيا بطل صلاته فقط. تمام. إن سبقه بركن غير ركوع يا خالد. إن كان عالما عامدا بطل صلاته. نعم. إن كان جاهلا أو ناسيا لا يلزمه شيء. تمام. طيب متى يعد سابقا بالركن؟ نعم بالركن في مرة سبحان الله. متى يعد سابقا بالركن إذا قد سبقه بركن؟ إذا المأموم ابتدى، إذا الإمام ابتدى، إذا الإمام ابتدى الركن هذا بعدما انتهى به، إذا أتى المأموم بركن ثم أتى الإمام بعد ذلك. نعم شيخ إذا ركع ورفع قبل أن يعني إذا انتهى منه